القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الشاعر الكبير عبد العليم عيسى، الذي كان من أصدقائه الشعراء أمل دنقل وطاهر أبو فاشا وأحمد مخيمر والفنان سيد مكاوي. فتعالوا بنا نفتش معا في بريده الخاص. من أطرف الخطابات التي يحتويها بريد الشاعر عبد العليم عيسى هذه الرسالة من صديقه ورفيقه الشاعر طاهر أبو فاشا، أرسلها إليه في 19 من سبتمبر عام 69 عندما كان عبد العليم يعمل مدرسا بالكويت. يقول فيها: لقد زرت فلان وهو محافظ سابق، وهو شيخ أديب أريب، فأعطيته حبة من الدواء الذي حملته إلينا، فما كادت تمرئها هاضمته حتى عادت إليه عافيته، فأرسل إلي في طلب بضع حبيبات من هذا الإكسير العجيب، فهل تتأكرم وتتفضل بالتنازل عن أسلوبك العسوي وترسل بتاريخ 18 من أبريل عام 69؟ كنت وشيكا أن أحدثك عن نفسي بعد إحالتي للمعاش. إنه لشيء مزعج أن يجد الواحد منا نفسه في هذه السن مع فتور الهمة وثقل الكبر، مضطرا إلى العمل والكد، هذا أو الهبوط بمستوى معيشة الأولاد، ودون ذلك خرط القتاد، وأنا لا أحب أن أخرطه، فكيف وأنا أريق من حر مالي صبابة أراها تنقص باستمرار وأخشى أن تنفد وفي العمر بقية؟ هذه هي المأساة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خطاب طريف آخر من الشاعر أحمد مخيمر، مؤرخ في 9 من أكتوبر عام 66، يحكي فيه لعبد العليم عيسى عن نفسه تجاه الأصدقاء والناس. يقول فيه: أخي عبد العليم، يؤسفني أن أكتب إليك أول ما أكتب على ما أظن، وفي نفسي من المرارة شيء كثير، كثير إلى درجة أنني أصبحت أشعر أن الخيط الذي يربطني بالأصدقاء وبالناس قد انقطع، وأن وصله من جديد أصبح مستحيلا، وكانت غلطتي أني نبي وأني خلتهم كالأنبياء، ولو أن استطعت لكنت ذئبا وكنت أمنت غدر الأوفياء، ولكني لا أستطيع أيها الصديق أن أكون ذئبا، ولا أستطيع أيضا أن أقاوم غدر الأصدقاء، وكل ما أستطيعه اليوم أن أغلق دون الناس باب نفسي إلى أن يتاح لي أن أغلق باب داري أيضا. والسلام، أحمد مخيمر. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزت سعد الدين.